طيب يا شيخ، هل يجوز التنفل عامة بعد فرض، بعد يعني الجمعة الظهر مع العصر جمع تقديم، فهل يتنفل إلى العصر، إلى وقت دخول العصر أم لا؟ يتنفل دائما في الأوقات غير المكروهة. يعني أقصد وقت الكراهة يبدأ من وقت أذان أو وقت يعني دخول العصر، وليس قبل ذلك حتى لو صليت العصر. الوقت يبدأ من اصفرار الشمس.